بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال: وهكذا يتعين الاحتمال الثالث، ألا وهو أن موضوع حجية الظهور، أن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي للتصوري، زائدا عدم العلم بوجود القرينة المنفصلة على الخلاف. وهكذا يعني إذا بطل الاحتمال الأول الذي قال به المحقق الأصفهاني، وهو أن يكون موضوع الحجية الظهور التصوري زائد عدم العلم بالقرينة، وإذا بطل الاحتمال الثاني الذي قال به النائيني، محقق النائيني تبعا للشيخ الأعظم الأنصاري، وهو أن موضوع الحجية مركب من جزئين: الظهور التصديقي زائد عدم وجود القرينة أو عدم صدور القرينة المنفصلة واقعان. وفي هذا الجزء الثاني يختلف الاحتمال الثالث عن الثاني. الاحتمال الثالث صحيح أن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي، لكن يفترق عن الاحتمال الثاني في الجزء الثاني من موضوع الحجية، وهو كفاية عدم العلم، كفاية عدم العلم بوجود القرينة المنفصلة. وهذا معنى قوله رحمه الله: وهكذا يتعين الاحتمال الثالث. يعني إذا بطل الاحتمال الأول وبطل الاحتمال الثاني، تعين الاحتمال الثالث في موضوع حجية الظهور. وإنما جعل الظهور حجة عند العقلاء لأجل كاشفيته، بنقطة الكاشفية عن مراد المتكلم، عن المراد الجدي للمتكلم. ومن هنا بطل الاحتمال الأول، لأن ما يكشف عن المراد الجدي للمتكلم إنما هو الظهور التصديقي للظهور التصوري. فمن هنا قال رحمه الله: فيتعين أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي للظهور التصوري، لأن المقصود من حجية الظهور هو تعيين مراد المتكلم بظهور كلامه. وهذه الحجية، حجية الظهور، إنما تناط عقلائيا بالحيثية الكاشفة، يعني نقطة الكاشفية عن هذا المقصود من حجية الظهور، إذ ليس مبنى العقلاء في الحجية على التعبد المحض، ليس هناك تعبد محض في الأصول العقلائية. ولذا ما يكشف عن المراد الجدي ليس هو الظهور التصوري، وإنما هو الظهور التصديقي. فإناطة الحجية، حجية الظهور، بغير حيثية الكشف، بشيء غير حيثية الكشف والكاشفية عن المراد وعن مراد المتكلم الجدي، إناطة الحجية بغير حيثية الكشف بلا موجب عقلائيا، بلا مبرر. فيتعين أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي. ليش؟ لأن الأصول العقلائية تعبر عن حيثيات من الكشف المعتبر عقلائيا، هناك نقطة وهي لأجل شنو؟ الكاشفية، وليست مجرد تعبدات. هذه الأصول العقلائية ليست مجرد تعبدات بحتة ومحضة. فهذه الخلاصة، أنه الاحتمال الثالث متعين حينما قال والتحقيق في تمحيص هذه الاحتمالات. هذا في البحث الكبروي وكبرى حجية الظهور. قال بعد ذلك وعليه، يعني وعلى شنه؟ وعلى تعين الاحتمال الثالث، فإن وإن. هذا البحث في كفاية الأصول بعنوان فصل في احتمال وجود القرينة أو قرينية الموجود في كفاية الأصول. بحث الأول كبروي اللي هو بعد كبرى حجية الظهور، وشرحنا وأشرنا إليه من الكفاية. لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده بالجملة، واستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات، مع القطع بعدم الردع عن طريقة العقلاء وعن سيرة العقلاء. إذن هناك سيرة عقلائية ارتكازية ولم يردع عنها الشارع لوضوح عدم اختراع طريقة جديدة في مقام الإفادة لمرامه، أي لمرام الشارع ومراد الشارع من كلامه. هذا كبرى حجية الظهور. وأما قول المصنف هنا رحمه الله وعليه، فإن علم بعدم القرينة مطلقا أو بعدم القرينة المتصلة خاصة، عدم القرينة مطلقا يعني متصلة ومنفصلة، أو بعدم القرينة المتصلة خاصة مع الشك في المنفصلة، مع الشك في القرينة المنفصلة، رجعنا إلى أصالة الظهور ابتداء يعني مباشرة، يعني بلا حاجة إلى إجراء أصالة عدم القرينة. ليش؟ لأن عدم العلم بالقرينة المنفصلة لا يحتاج إلى إجراء أصالة عدم القرينة، أو قل عدم العلم بالقرينة محرز عند الشك، لأن الشك مساوق لعدم العلم. فإن علم يعني أحرزنا، أحراز وجداني، فإن علم بعدم القرينة مطلقا أو بعدم القرينة المتصلة خاصة مع الشك في وجود القرينة المفصلة، نشوف. قال رجعنا إلى أصالة الظهور ابتداء. ما معنى ابتداء؟ يعني مباشرة، يعني دون حاجة إلى إجراء وتطبيق أصالة عدم القرينة المنفصلة. وإن شك في القرينة المتصلة فهناك ثلاث صور. من هنا طبعا يبدأ الدرس فعلا، هذا كان تلخيص ومراجعة للبحث. حب أن أبين هذه النقطة، وهي قول المصنف رحمه الله وعليه فإن علم بعدم القرينة مطلقا يعني متصلة أو مفصلة، أو بعدم القرينة المتصلة خاصة لكن مع الشك في القرينة المفصلة، نرجع إلى أصالة الظهور بلا حاجة إلى إجراء أصالة عدم القرينة. الكلام وإن شكت القرينة المتصلة، يعني إذا وقع شك في وجود القرينة المتصلة، يقول هناك ثلاث صور، الأولى والثانية والثالثة. أن يكون منشأ الشك في وجود القرينة لأجل احتمال غفلة السامع عن القرينة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون منشأ الشك في وجود القرينة لأجل إسقاط الراوي لهذه القرينة، كالكليني رحمه الله حينما جمع كتاب الكافي الشريف، هذه الروايات مثلا محتفة بقرائن فرضا، فهو تعمد إسقاط هذه القرائن المحتفة. هنا أيضا باعتبار وثاقة هذا الراوي الأمين ننفي شنه؟ ننفي احتمال هذه القرينة، وحينئذ تكون هناك شهادة ضمنية من هذا الراوي الثقة الأمين بأنه قد نقل في كلامه وروايته تمام ما له دخل ومدخلية في إفادة المرام وفي كشف المراد وفي توضيح المراد، وبذلك يتنقح موضوع شنو الحجية. فنطبق بعد إحراز الصورة، يعني إذا أحرزنا الموضوع نطبق كبرى حجية الظهور، هذه الصورة الثانية لأجل احتمال شنو أن الراوي قد أسقط هذه القرينة المحتملة المشكوكة. الصورة الثالثة ما يعبر عنه باحتمال قرينية الموجود، احتمال قرينية الموجود، هذه الصورة الثالثة. هنا يعود الكلام مجملا، ليس له ظهور، يعود الكلام مجمل، هذا مختار المصنف رحمه الله، وهو الظاهر أيضا من كلمات صاحب الكفاية. الغرض أولا يقع البحث عن إثبات كبرى حجية الظهور، وهذا ما تقدم. الآن حينما قال وعليه، هذا البحث إذا حبيت تكتب بمثابة الصغرى، بمثابة كيف نحرز الصغرى، فهذا بحث صغروي. وعليه هذا بحث صغروي، يعني كيف نحرز؟ إن علمنا بعدم وجود القرينة مطلقا، أو علمنا يعني شنو، يعني أحرزنا وجدانا، إن علم بعدم القرينة مطلقا، يعني لا أكون قرينة متصلة ولا منفصلة، رأيت أسدا، أو بعدم القرينة المتصلة خاصة مع الشك في القرينة المنفصلة، نطبق كبرى حجية الظهور ابتداء ومباشرة بلا حاجة إلى إجراء أصالة عدم القرينة. ليش؟ لأننا أحرزنا الصغرى، يعني تنقح الموضوع، موضوع الحجية، متى ما وجد الموضوع ترتب الحكم، صح؟ طبقنا كبرى حجية الظهور. الكلام إذا شككنا في وجود القرينة المتصلة، فهنا لا يمكن القول نطبق شنه كبرى حجية الظهور مباشرة، بل هناك تفصيل وهناك حالات وهناك صور ثلاث. الصورة الأولى والثانية يقول المصنف رحمه الله، يعني احتمال وجود القرينة إما لأجل غفلة السامع أو لأجل شنه تعمد الراوي إسقاط هذه القرينة، يمكن أن نطبق حجية الظهور. لماذا؟ لإحراز الصغرى، هذا البيان من عندي بالطريقة، لأننا إيش؟ لأنه تنقح عندنا موضوع الحجية. أما إذا لم نحرز الصغرى فكيف نطبق كبرى حجية الظهور؟ فهذا البحث صغروي. لذلك في الكفاية في الفصل الثاني عن حجية قول اللغوي يبحث الأخوند رحمه الله، حتى أشير لك إلى هذا البحث وين موجود الكفاية على ما طلب المصنف في مقدمة الحلقات، أنه يشار إلى المطلب مثلا في الكفاية عشان الواحد إذا حب يراجع. يقول قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام، يعني كبرى حجية الظهور، استقرار سيرة عقلاء، سيرة عقلائية ارتكازية، محرز وجدانا، ثم عدم العلم بصدق بالرأس، صح ولا لا؟ عدم العلم، وإلا لو كان لبان انتهينا. فإن أحرز، هذا هو البحث، شوف، فإن علم بعدم القرينة هذا علم يعني أحرز. فإن أحرز بالقاطع وأن المفهوم منه جزمان بحسب متفاهم أهل العرف هو ذا فلا كلام، وإلا فإن كان لأجل احتمال وجود قرينة فلا خلاف في أن الأصل عدم عدمها عدم القرينة، لكن الظاهر أنه معه مع احتمال وجود القرينة يبنى على المعنى الذي لولا القرينة كان اللفظ ظاهرا فيه ابتداء، لا أنه يبنى عليه بعد البناء على عدم القرينة كما لا يخفى. هذا إشارة إلى برأي المعاصرون الخراساني أن هناك أصلين أم أصل واحد، يقول هو هناك أصل واحد بخلاف، وكذلك الشيخ الأنصاري على ما يظهر من كلامه، لكن هذا الأصل الواحد العقلائي هل هو أصل وجودي وهو أصالة الظهور، أصل وجودي يعبر عن أصل لفظ وجودي، أم أصل عدمي؟ هل هو أصل أصالة الظهور أم أصل عدم؟ شنو القرينة؟ لا يوجد هناك أصل، هناك أصل واحد، لكن أيهما المرجع والأصل؟ فالمحقق الخراساني يقول بأنه الأصل حجية الظهور وليس شيء آخر، فأصالة عدم القرينة ترجع إلى أصالة الظهور. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول بأنه هذا الأصل الواحد عند العقلاء أصالة عدم القرينة، فأصالة الظهور ترجع إلى أصالة عدم القرينة. الشاهد هنا قال وإن كان لاحتمال قرينية الموجود، هذه الصورة الثالثة اللي في الحلقة الثالثة عبر عنها احتمال قرينية الموجود، احتمال قرينية الموجود، لا القرينة المتصلة، الآن الشك في القرينة المتصلة. الصورة الأولى احتمال وجود القرينة المتصلة، هناك منشأ. الآن المشكلة سواء في الاحتمال الثاني أو الثالث وين؟ مع القرينة المتصلة صح، لأنه مع المتصلة لا ينعقد ظهور تصديقي، أما مع القرينة المنفصلة ينعقد الظهور التصديقي، لكن الكلام في حجيته صح. وعلى رأي المصنف رحمه الله الشك في وجود القرينة المنفصلة يساوق عدم العلم، فلا نحتاج إلى إجراء أصالة عدم القرينة، وإنما يقول نفي القرينة المنفصلة عند الشك فيها عند احتمالها لا مبرر له عقلائيا عند العقلاء إلا كاشفية الظهور التصديقي عن إرادة مفاده، وأن ما قاله يريده، وهذه الكاشفية الظهور التصديقي كاشفية مساوقة يعني متلازمة خارجا مساوقة لنفي القرينة المنفصلة. فعدم القرينة عدم العلم بالقرينة عفوا عدم العلم عدم العلم بالقرينة محرز بلا حاجة إلى إجراء أصالة عدم القرينة اللي يقول النعيني رحمه الله، لأن عدم العلم يعني الشك يعني الاحتمال. تمام، هذا بالنسبة إلى القرينة المنفصلة ماكو مشكلة على مختار المصنف الكلام. فإن أحرز إن علم بعدم القرينة مطلقا أو عدم القرينة جنه المتصلة، لكن شككنا في المنفصلة، مع الشك في القرينة المنفصلة نطبق كبرى حجية الظهور. الكلام وين والمشكل وين؟ عند الشك في وجود القرينة المتصلة المتصلة حتى ننتبه. قال وإن شك في القرينة المتصلة، فهنا ثلاث صور. الصورة الأولى منشأ الشك في وجود القرينة لأجل احتمال غفلة السامع، ما هو مشكلة. منشأ الشك في القرينة لأجل تعمد الناقل الراوي يعني مثلا الخليني كانت الروايات محتفى القرائن متصلة هو أسقط نقول هذا ملغي شنو لأجل وثاقة الراوي والناقل وشهادة ضمنية بأنه ثقة وأمين أن كل ما نقله ليس هناك شيء شنو زائد على ما نقله بل استوعب في روايته تمام ما له مدخلية في إفادة المقصود وإفادة المراد الجدي. لذلك تتحقق نحرز صغرى حجة الظهور يعني نحرز موضوع الحجية. إذا تحقق الموضوع نطبق الكبرى كبرى حجة الظهور وصغرى وكبرى أنت لابد أول تحرز الموضوع ثم تجري كبرى حجة الظهور. المشكلة في الصورة الثالثة هذه الصورة الثالثة يعبر عنها احتمال قرينية الموجود احتمال قرينية الموجود مش احتمال وجود القرينة احتمال وجود القرينة المتصلة هذه الصورة الأولى والثانية. أكو اصطلاح وهو احتمال قرينية الموجود أن الكلام محفوف بما يصلح للقرينية. هنا هل تتنقح يتنقح موضوع الحجية لكي نجري الكبرى؟ المصنف رحمه الله يقول هنا لا توجد حيثية كاشفة عقلائيا عن عدم هذه القرينة المحتملة لكي يعتبرها العقلاء ويبنوا على أصالة عدم القرينة. هنا في هذه الصورة يعود الكلام مجملا كما هو يمثل في تقريرات البحث بما إذا كانت جذك رسالة مجزأة ممزقة الورقة مشقوقة رايح منها نصف الكلام هني ما يمكن بعد شنهو احتمال أكو مقيد احتمال أكو مخصص. فالكلام محفوف بما يصلح للقرينية عبرنا باحتمال قرينية الموجود. كلمة ما شاء الله شو قاعدها باصطلاح فرقت الآن بين احتمال وجود القرينة المتصلة وبين احتمال قرينية الموجود يعني احتمال قرينية هذا المتصل. يقول في الكفاية وإن كان لاحتمال قرينية الموجود فهو وإن لم يكن بخال عن الإشكال إلا أن الظاهر أنه يعامل معه معاملة المجمل يعني يعامل مع الكلام المحفوف بما يصلح للقرينية يعامل معه معامل شنه المجمل. فما اختاره السيد الشهيد رحمه الله هنا بالنسبة إلى الصورة الثالثة أن الكلام يعود مجملا عبر عنه في الكفاية الأخوند الخراساني أن الظاهر شنه أن يعامل معه يعني مع الكلام المحفوف بما يصلح للقرينية احتمال قرينية الموجود لأن جذك الرسالة ممزقة مشقوقة رايح منها مثلا ربع الرسالة احتمال النوية شنه مخصص مقيد. هنا هل يمكن أن نتمسك بحجية الظهور أن نقول هذا الكلام مجمل يعامل معه معاملة المجمل؟ طبعا يعني من الملاحظات على الكتاب أنه ماكو أمثلة تطبيقية يمثل لذلك مثلا في كفاية الأصول وإن كان مو بنفس المطلب في بحث عام والخاص لما يجيك يقول الاستثناء المتعقب لجمل متعددة حينما يقول مثلا أكرم العلماء واحترم الأطباء وسلم على المهندسين إلا الفساق منهم أكو استثناء إلا الفساق منهم. هنا يعود الكلام مجمل ولا تجري كبرى حجية الظهور. ليش؟ لأن احتمال هذا الضمير إلا الفساق منهم احتمال يعود على شنهم على الأخير وسلم على المهندسين واحتمال أنه لا يشمل الجميع أكرم العلماء واحترم الأطباء وسلم على المهندسين إلا الفساق منهم. منهم هذا يشمل يرجع لمن هذا الضمير؟ للأخير فقط المهندسين، أو يشمل الجميع؟ هذا هني الكلام يقال يصير مجملا. واضح المطلب؟ مطبق للبعض. قال وعليه، واضح وعليه يعني هذه ما موجودة، يعني هذا التوضيح وهذا الشرح ما موجود بهالكيفية في الشروح، شروح حلقات، لا في شرح الشيخ باقر الإيرواني دامت بركاته، ولا في الشرح هذا الثاني الشروح الرائع أيضا في الحلقة الثالثة من متن كامل مع الشرح المقطعي. يعني ما شفت أنا حسب اطلاعي عند ثلاثة شروح ما شفت فيها الكلام وعليه، إنما هذا من درس الكفاية أجيب لك والتعليقات والحواشي اللي عندي على النسخة. وعليه هذا، وعليه إيش الآن؟ هذا البحث بمثابة البحث الصوروي إلى قوله وهكذا يتعين احتمال الثالث بحث الكبروي. فإن علم يعني أحرز، وإن شك، إن وإن الكلام، وإن شك في القرينة المتصلة فهنا ثلاث صور. الصورة الأولى يعني منشأ الشك في القرينة المتصلة، لأجل ماذا؟ القرينة المتصلة هي اللي تخرب موضوع الظهور التصديقي، صح لو لا؟ لأن القرينة المنفصلة ما في مشكلة، عدم العلم بالقرينة يساوق الشك فنجري أصالة الظهور بلا حاجة إلى ما قال النائني، أولا إجراء أصالة عدم قرينة ثم أي. الصورة الأولى أن يكون الشك في وجودها، أي القرينة المتصلة، لاحتمال يعني لأجل بسبب احتمال غفلة السامع عنها أي عن القرينة المتصلة. وفي هذه الحالة تجري أصالة عدم الغفلة، لأنها الغفلة على خلاف العادة وظهور الحال. هذه الواو عطف تفسير، يعني خلاف العادة أنه شنو؟ أن يغفل السامع عن قرينة متصلة، مش قرينة منفصلة، قرينة متصلة قدامك، إذا قرينة متصلة موجودة راح تشوف، صح لو لا؟ فالواو عطف تفسير وظهور الحال. طبعا ظهور الحال هذا دليل السيرة العقلائية بعد، لأن الغفلة على خلاف العادة وعلى خلاف ظهور الحال، وبها بأصالة عدم الغفلة تنفى القرينة، القرينة المحتملة، القرينة المشكوكة، القرينة المتصلة المحتملة المشكوكة، وبالتالي ينقح الظهور، يثبت يعني الذي هو موضوع الحجية، مقصود هنا يعني جزء الموضوع، لأنه الموضوع الحجية ظهور تصديق زائد شنو؟ عدم العلم بالقرينة المنفصلة. ونسمي أصالة عدم الغفلة في هذه الصورة بأصالة عدم القرينة، لأنه بها يعني بأصالة عدم الغفلة تنتفي شنو؟ القرينة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يعني تأخذها قاعدة، إذا أحرزنا الصورة الحجية نطبق الكبرى، أما إذا لم نحرز الصورة لم يتنقح موضوع الحجية، هل تستطيع أن تتمسك بالكبرى لا. الصورة الثانية أن يكون الشك في وجودها، أي القرينة المتصلة، متصل الكلام الآن بالنسبة للقرينة المتصلة ثلاث صور، إن كان الشك لأجل احتمال إسقاط الناقل، لو كاتب الراوي أفضل، لإسقاط الراوي لها، لما جاء الكليني وجمع الروايات وبوب احتمال أن مع الرواية قرينة متصلة، صح؟ وفي هذه الحالة كيف ننفي هذه القرينة المتصلة المشكوكة المحتملة؟ قال يمكن نفيها بشهادة الراوي، الشهادة الضمنية المفهومة من كلامه يعني سلبا، ولو ضمنا يعني شهادة ضمنية لأنه أي الراوي استوعب في نقله تماما ما له دخل في إفادة المرام. ليش؟ لأنه راوي ثقة أمين. وبذلك يحرز موضوع، يعني يتنقح موضوع، أحرزنا الصغرى، يحرز موضوع أصالة الظهور. ما هو موضوع أصالة الظهور؟ الظهور التصديقي الثاني. عندنا ظهور تصديقي أول اللي هو إرادة استعمالية إخطارية وإن لم يكن جادا، عندنا الظهور التصديقي الثاني اللي هو المراد الجدي للمتكلم، هذا موضوع أصالة الظهور التصديقي الثاني، الظهور التصديقي الثاني. زين، فإذا أحرز موضوع أصالة الظهور يعني أحرزنا الموضوع ترتب الكبرى. الصورة الثالثة، هذا إذا حبيت تكتب على جنب، احتمال قرينية الموجود. وما استعمل هذا الاصطلاح والتعبير السيد رحمه الله على ما يظهر، بس هو هذا المراد. وإن كان عدم إحراز الظهور لأجل شنو؟ لاحتمال قرينية الموجود، هذا اللي في الكفاية، لأجل وإن كان لأجل احتمال قرينية الموجود يعني متصل. فالظاهر أنه يعامل معاملة المجمل. جبت لك مثال أو مثالين، مثال الذي ذكره هو رحمه الله في تقريرات البحث، جاءت رسالة ممزقة رايح منها بعض الأسطر، فهني ما تقدر تقول نتمسك بالظهور، كلام مجمل يعني ما تحجي الظهور. أو ما مثلنا على ما في درس الكفاية استثناء المتعقب للجمل العديدة، أكرم العلماء واحترم الأطباء وسلم على المهندسين إلا الفساق منهم، فمنهم هذا الضمير احتمال أن يعود إلى آخر المهندسين، واحتمال لا، فهني يعود الكلام مجمل. إذا كان الكلام مجملا عندنا أقسام في الدلالة، عندنا نص وعندنا ظاهر وعندنا مجمل، صح؟ الصورة الثالثة أن يكون الشك في وجود القرينة المتصلة غير ناشئ من احتمال الغفلة، يعني شنو؟ غفلة السامع، ولا من الإسقاط المذكور. يعني الآن بعد دائما الإسقاط والإسقاط، إسقاط يعني شنو؟ الراوي تعمد الراوي لإسقاط القرينة، هذا معنى، ولا من الإسقاط المذكور. فلا يمكن حينئذ الرجوع إلى أصالة الظهور ابتداء يعني مباشرة، يعني بلا حاجة إلى إجراء أصالة عدم القرينة. ليش لا يمكن إجراء أصالة الظهور؟ للشك في موضوعها، للشك في موضوع شنو؟ هذه الأصالة، أصالة يعني حجة الظهور، هذا معنى الشك في موضوعها، يعني إحراز موضوعها. ما لنا الصغرى لازم نحرز الموضوع أولا، وهو الظهور التصديقي الثاني. ولا يمكن تنقيح موضوعها، موضوع حجية الظهور، بإجراء أصالة عدم القرينة. لماذا لا يمكن تكتب؟ لماذا؟ لأنه لا توجد حيثية كاشفة عقلائيا، يعني كظهور الحال اللي قال على خلاف العادة غفلة السامع وقدام القرينة ما سمع القرينة المتصلة، أو شهادة ضمنية مثلا الراوي الكليني ثقة أمين، لأنه لا توجد حيثية كاشفة عقلائيا عن عدم القرينة المحتملة يعني المشكوكة لكي يعتبرها العقلاء ويبنوا، مش ويبنون، ويبنوا لكي يعتبرها العقلاء ويبنوا لكي يبنوا على أصالة عدم شنو؟ القرينة. وبهذا نعرف أن احتمال القرينة المتصلة في مثل هذه الحالة، أي حالة؟ اكتب لأجل احتمال قرينية الموجود، لأجل احتمال قرينية الموجود، أو لأجل احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، مش لأجل احتمال وجود القرينة. فرق بين احتمال قرينية الموجود وبين احتمال وجود القرينة. في هذه الحالة يعود الكلام مجملا، قال يوجب الإجمال، ولعل هذا خلاف المشهور عند الأصوليين، ولكن مر علينا قبل لحظات أن صاحب الكتاب يقول الظاهر أنه يعامل معه معاملة المجمل. ومما ذكرنا اتضح أن أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة كل منهما أصل عقلائي في مورده. وين هذا اتضح؟ طبعا في الشروح ما نبين بشكل دقيق. اتضح حينما قال رحمه الله في مناقشة الاحتمال الثاني للمحقق النائني: مع أن نفي القرينة المنفصلة عند احتمالها لا مبرر له عقلائيا إلا كاشفية الظهور. فهذه كاشفية الظهور مساوقة لنفي القرينة المنفصلة. بهذا البيان اتضح. زين. وبما ذكرنا اتضح أن أصالة الظهور هذا أصل وجودي، وأصالة عدم القرينة أصل عدمي، كل منهما أصل عقلائي في مورده. يعني مو أحدهما يرجع إلى الآخر، كل في فلك يسبحون. الشكل في تقريرات البحث. وهذا هم الظاهر من حقائق الأصول للسيد محسن الحكيم رحمه الله، يقول بأن ما ذكراه خلاف الارتكاز العقلائي في المجلد الثاني صفحة 93 من حقائق الأصول السيد محسن الحكيم. لكن الظاهر أن ما ذكراه يعني المحقق الخراساني والشيخ الأنصاري أن ما ذكراه معا خلاف الارتكاز العقلائي. فما يرجع أحدهما شنو إلى الآخر، بل كل منهما أصل عقلائي. هذه مش أصول تعبدية، أصل عقلائي يعني مقابل أصل تعبدي محض. كل منهما أصل عقلائي في مورده. أصالة الظهور أصل لفظي وجودي، أصالة عدم القرينة يسموه أصل عدمي. فالأول يعني أصالة الظهور يجري في كل مورد أحرزنا. شوف هذه أحرزنا مهمة جدا، تحط عليها خط أو دائرة. أحرزنا فيه الظهور التصديقي وجدانا أو بأصل عقلائي آخر. وين نحرز الظهور التصديقي وجدانا؟ رأيت أسدا. أو بأصل عقلائي آخر، لما أتكلم عن الصورة الأولى والصورة الثانية في عدم القرينة لأجل شنو؟ غفلة السامع أو إسقاط الراوي، مو صورة الأولى والثانية. إيه؟ وجدانا بعد خلاص عن جاتك عيانست شحاجة ببيانست. إيه؟ فإذا أحرزنا وإذا تنقح عندنا موضوع الحجية نطبق الكبرى. هذه مهمة. الكبرى حجة الظهور أو أصالة الظهور تجري في كل مورد أحرزنا فيه الظهور التصديقية وجدانا، إما وجدانا أو بأصل عقلاء آخر. إشارة إلى الصورة الأولى والصورة الثانية للثالثة. هل بالصورة الثالثة نقدر نجري أصالة الظهور لأجل احتمال قرينية الموجود؟ رسالة ممزقة ما نقدر. ما قعدنا أصل عقلائي يقول نقدر طبق فيه كبرى الحجية. والثاني يعني أصالة عدم القرينة يجري في كل مورد شك فيه، لاحظ كلمة شك احتمال عدم علم، شك فيه في القرينة المتصلة لاحتمال الغفلة. هاي الغفلة اللي قلنا شنها تأتي الاحتمال أصالة عدم الغفلة. ما قال ونسمي أصالة عدم الغفلة في هذه الصورة بأصالة عدم القرينة أو بأصل عقلائي آخر. هم يقولوا أصالة الحقيقة وأصالة العموم كلها هذه من مصاديق أصالة الظهور، من مصاديق أصالة الظهور. راجعها من الحلقة الثانية مبين أصالة تطابق الدلالات الثلاث، أصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الإطلاق وأصالة عدم الجهة. أنه يتكلم لبيان الحكم الواقع إلى لتقية والآخرين. ولا يرجع أحد الأصلين يعني العقلائيين إلى الآخر، خلافا للشيخ الأنصاري رحمه الله حيث أرجع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة، وخلافا لصاحب الكفاية رحمه الله حيث أرجع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور. بل هناك أصلان عقلائيان كل منهما يجري في مورده وأحدهما غير الآخر. قال بما ذكرناه اتضح. كيف اتضح؟ لما بين المصنف رحمه الله في مناقشة الاحتمال الثاني قال انه ساقط، باعتبار انه هذا الاحتمال الثاني يفترض الحاجة في مورد الشك في القرينة المنفصلة الى اجراء اصالة عدم القرينة اولا ثم اصالة الظهور، مع ان نفي القرينة المنفصلة الى اخر الكلام، وحيث ان الاصول التعبدية. قال فلا معنى حينئذ لافتراض اصالة القرينة ثم اصالة الظهور بهذه البيانات. انه بما ذكرنا يتضح بان هناك اصلين عقلائيين، اصالة الظهور واصالة عدم القرينة، وكل منهما يجري في مورده وليس لهما موضوع واحد، بل هما مختلفان سلبا وايجابا. أصالة الظهور أصل عقلاء وجودي، متى نجري في كل مورد أحرزنا الظهور التصديقي وجدانا أو بأصل عقلائي، أصالة عموم، أصالة إطلاق، أصالة حقيقة، هذه الحلقة الثانية. والآخر شنو؟ أصالة عدم القرينة أصل عقلائي عدمي أو سلبي هم عبره. هذه أصالة عدم القرينة تجري في كل مورد احتمل في وجود القرينة المتصلة من جهة احتمال الغفلة، فينفى بأصالة عدم الغفلة اللي هو تنفى القرينة. فهما أصلان عقلائيان مستقلان لكل مورده وموضوعه الخاص به، ولا يرجع أحدهما إلى الآخر، خلافا للشيخ الأنصاري رحمه الله الذي أرجع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة، وخلافا للمحقق الخراساني الذي أرجع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور، الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. أيهما الحجة الآن؟ الظهور التصوري أم التصديقي؟ الظهور التصديقي الثاني المراد جدي. أيهما الحجة؟ الظهور الذاتي الناشئ من عوامل ذاتية يعبر السوبجكتيف، أما الظهور الموضوعي الأوبجكتيف حالة موضوعية إنسان عرفي وفهم عرفي متعارف. الظهور الحجة هو الظهور الموضوعي. وأيضا نقطة ثالثة راح يجي، إن هذا الظهور الموضوعي في أي زمان؟ نقول في عصر النص. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.